مالك بن جحشم يقول ساقت يد أخرى في الأرض حتى بلغت الصدر. الحديث الذي يقول كذا عند الحوي إلى السجود ما يستدل به على أن تقضي يديه قبل قدمين؟ الحديث لا يبرك أحد البعير ولا يقدم لا يبرك لا يبرك لا يبرك لأن هذا ما يدل أن تضع على قبل قدمين. هذا ما يدل، لكن هذا بعض العلماء يقول أن البعير يداه ركبتاه في رجليه، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، وأن الركبتين تكون في اليدين، لأن هنا قال يداه حتى بلغت الركبتين، معنى هنا صارت في اليدين، يعني معنى هذا يدل على أن الركبتين تكون في اليدين، لأنها ليست خاصة في الرجلين، ها؟ لأن هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين أن فيها ركبتان. فأول من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبة البعير في رجليه وليس في ركبتيه وليس في يديه، هذا ليس بصحيح، لأن الركبتين تكون في اليدين، وهذا الحديث دليل عليه، دليل على أن الركبتين في اليدين. إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، كيف تمثل الحديث إذا بركة إذا تجد حدث البعير كما يبرك البعير؟ لا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه ويضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يعني كما هو معلوم أول شيء أنه يجزم على ركبتيه التي في يديه، يجزم على ركبتيه التي في يديه، يذني يديه ثم يجزم على ركبتيه ويصيبهما صوت. يعني بعض العلماء قال فيه قلب، قال ان الركبتين ليست في اليدين، ولكن الركبتين تكون في اليدين في هذا الحديث، وهذا حديث ما دليل ما يخلل على تقديم اليدين في الذي هو، وعدل وابن الفجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في بالي بن حجر. الامر في هذا واسع. هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهيئة التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع للصوت ناس بعيد يعني يدح في العرش في الصوت، فكذلك المصلي ليس له أن يحرق رجليه ويدح ركبتيه في الأرض، ولا أن يهبط بيديه على الأرض حتى يطلع له ما صوت، وإنما يعني يهبط بسرعة حتى يعني لا يصير يعني من قدم يديه لا يدل على الحديث، ومن قدم ركبتيه يدل على الحديث، وعلم الحجم والعلماء اختلفوا بهذا، والقضية يعني الأفضل والأولى. نعم.